بسم الله. يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب ليلتا من توبتي. يا ترى تبت ولا لسه؟ تخلصنا من السجاير، تخلصنا من تعلق القلب بالذنب، المزيكا والاغاني، المشي مع البنات، الرشوه والفلوس الحرام، النظر الى النساء المتبرجات، مشاهده الافلام والعرائس. تخلصنا من الذنوب ولا لسه؟ يا لسه يبكينا دما سوء ايام النظر في الطيبه، سوء ايام النظر قلبي عليه. فعلا انا مشفق والله على العاصي ده، وقلبي عليه بيعذب نفسه. ليه؟ لماذا؟ ليه بتعذب نفسك بالمعاصي؟ لماذا؟ الهلاك اللي احنا شايفينه بيحصل النهارده في لبنان، الهلاك اللي بيحصل في فلسطين، لماذا؟ الهلاك اللي بيحصل في افغانستان، لماذا؟ الهلاك اللي بيحصل في العراق، لماذا؟ لماذا كل الهلاك ده سببه الوصال؟ اخي هتوب انت، سؤال بقالك قد ايه بتقول نفسي توب؟ سؤال بقالك قد ايه بتقول توب؟ وهي توبة كذوب، توبة كاذبة، اسمه تسونامي ده، الإعصار اللي حصل. شفت عمل في الناس؟ تذكر الزلزال اللي حصل في تركيا. شفت عمل في الناس ايه؟ ما دول مسلمين. التوبة الكاذبة. واحد تاب من السجن وكان أكلة تقيلة شوية، وقاعد كده بعد ما كل، سلام بقى لو سيجار، لو قاعد قدام الدش بالليل فاضي عمال يخرج من البلكونة للشباك، من الشباك للبلكونة، نفسه يقلب على قناة وحشة. هو تاب بس في عصر. واحدة كانت ماشية متبرجة جدا وربنا كرمها ولبست النقاب، فوقفت قدام المراية وهي بتلبس النقاب قبل ما تخرج. كان لسه بدري، أنا لسه صغيرة. يبدو أنا استعجلت شوية في موضوع النقاب ده. هي دي العصر، العصر دي أحد العقول. يطرق الأبواب يبكينا دما سوء أيام النظر في الطيبة، سوء أيام النظر في الطيبة. بتعصي بتتعذب وانت بتعصي، وبتتوب بتتعذب وانت بتتوب. إيه؟ عذاب تاني، عذاب تاني. اللي سالم من المعاصي ده موضوع مختلف مع ربنا. القضية إذن في قيام الليل، مش بصحتك ولا بإنك تكون نايم بالنهار. سمعني وعمال أنغزك عشان تتوب، وبرضه ما انتش عايز تتوب. ليه؟ صلي قبل ما يكتفك، تصدق قبل ما يمنعك، الحق نفسك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة الكاذبة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إن الله يحب التوابين. تواب كثير التوبة. يا ترى تبت ولا لسه؟ تخلصنا من السجاير، تخلصنا من تعلق القلب بالذنب، المزيكا والأغاني، المشي مع البنات، الرشوة والفلوس الحرام، النظر إلى النساء المتبرجات، مشاهدة الأفلام والعراية. تخلصنا من الذنوب ولا لسه؟ طهرت ألسنتنا من الفحش بالقول والغيبة والنميمة والفسق والجدال والنفاق والكذب ولا لسه؟ إنني أريد في بداية حلقتنا هذه أن أخاطب أخي العاصي، العاصي الذي لم يتب بعد أو تاب ورجع مرة أخرى إلى ذنبه، بقول له قلبي عليه. فعلا أنا مشفق والله على العاصي ده، وقلبي عليه بيعذب نفسه. نفسي أقول له ليه يا ابني كده؟ ليه بتعذب نفسك بالمعاصي؟ ليه؟ اللي بيدخن بيعذب نفسه. لو شفت الدخان اللي انت بتشفطه من السيجارة ده وهو نازل بيقطع في رئتيك وبيحرق في معدتك وبيغضب ربنا، كنت تعرف مشكلة العذاب اللي تعذبه النفس. اللي بيأكل حرام بيعذب نفسه، اللي ماشي مع بنات بيعذب نفسه. مش هم اللي قالوا الحب عذاب؟ حب الحرام، حب الزنا، حب الفجور، حب الخيانة. قلبي عليك، قلبي عليك وانت بتغضب ربنا، انت قده. قال الله جل جلاله: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ظلمت نفسك ان عرضتها لما لا تطيق. تخيل اخي العاصي، تخيل نفسك وانت ماشي مع واحدة في الحرام، ماشيين في حتة بعيد عن اعين الناس، ماشيين بعيد وبتدور ان محدش يشوفك، محدش يعرفك، محدش يعرفك، انت وحدك، ربنا شايف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله الغيور شايفك، ولما ربنا يشوف حرماته بتنتهك. تفتكر يبقى ربنا غضبان ولا فرحان؟ ربنا غضبان. طيب لما ربنا يبقى غضبان عليه وهو ناظر إليه وغضبان، غضبان منك، عايزك تقارن الموقف ده إن ربنا بينظر إليك وإنت في الحرام نظرة غضب، في نفس اللحظة وإنت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على حاجة حرام أو بتسمع حاجة حرام أو ماشي في الشارع مع واحدة في الحرام أو عمال تدخن سيجارة أو بتتكلم كلام فحش أو فجور أو كذب، أي معصية أيا كانت، حال المعصية والله البصير ينظر إلى عبده العاصي وهو عليه غضبان. وفي المقابل خذ اللقطة الثانية كده، تجد إنسان قاعد بيذكر ربنا، وربنا بيقول: أنا جليس عبدي إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. تعالوا نقارن بين الصورتين، واحد قاعد بيذكر ربنا وربنا في السماء بيذكره، واحد عاصي بيغضب ربنا وربنا غضبان عليه ينظر إليه نظرة غضب. قارن أخي العاصي أين تحب أن تكون؟ حقيقي قلبي عليه. يا إخوة، إذا عرفنا واستشعرنا بيقين هذا الوضع أن الله البصير القريب الرقيب، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده، يراهم كلهم في لحظة واحدة، يرى العاصي ويرى المطيع، يرى الذاكر ويرى الفاجر، والله يذكر الذاكر، فاذكروني أذكركم. تصور معايا وانت بتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وربنا بيقول فلان في السماء، ربنا بيقول فلان ابن فلان ذكرني، قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قول يا ابني، قول يا ولد. حقيقي يا اخوه انا جاي النهارده وقلبي موجوع صراحه، حقيقي الواحد مش قادر يتكلم من حال مسلمين زينا، غلابه زينا، ضعفاء زينا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، عمالة صواريخ تنزل عليهم وتدمير ومهددين، سبحان الله، شفت النهاردة بس الصورة كده على وش الجرنان، واحد شايل طفلة رضيعة في وسط أنقاض. بس ست ما قريتش حاجة تاني. ليه؟ المناظر دي يا جماعة اللي بتعرض علينا ليل ونهار في قنوات الفضائية، في الأخبار والنشرات وفي الجرايد، خلاص بقينا نشوفها عادي كده كأنها قصص ألف ليلة وليلة، مش قصة ناس بيتعذبوا دلوقتي وإحنا قاعدين نرقص ونغني ونلعب ونفرح. قولي هنعمل إيه؟ أنا كمان بقول يا رب نعمل إيه؟ ولا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا أن إحنا ندعي لهم، اللهم فرج عنهم، اللهم عافهم وارفع البلاء عنهم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من اليهود المجرمين. لما ربنا شايف اللي بيحصل هناك وشايفك انت هنا بترقص وتغني، حتى ما فيش مجرد مشاركة شعورية انك كنت ساجد كده بتقول يا رب احفظهم، يا رب نجيهم، يا رب عافيهم. ايها العاصي احذرك الهلاك. اصل بعض العصاة خايف من الموت، خايف من النار. انا بقيت النهاردة خايف من الهلاك، ان تهلك الامة، ان يهلك الله الامة. قالت السيدة زينب أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. شفت أنا عايزك أخي العاصي، عايزك تجي لربنا ليه؟ لكي لا تهلك، لكي لا تكون سببا في هلاك أمة. الهلاك اللي احنا شايفينه بيحصل النهاردة في لبنان، الهلاك اللي بيحصل في فلسطين، الهلاك اللي بيحصل في أفغانستان، الهلاك اللي بيحصل في العراق، كل الهلاك ده سببه العصاة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، فأنا أخشى والله أن يأتي الهلاك علينا. ربك ما بيجملش حد. لما سيدنا نوح قال له إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. القراءة الثانية إنه عمل غير صالح، عمل عمل غير صالح. فالأمان، اللهم آمنا في أوطاننا. أنا عايز أسألك، يلي نفسك تتوب هتتوب إمتى؟ بقالك قديه بتقول نفسي أتوب؟ بقالك قديه بتقول تبت وهي توبة كذوب؟ بقالك قديه عمال تتوب وترجع للمعاصي تاني أو تجدد معاصي جديدة غير القديمة؟ انت مش شايف الهلاك الحاصل على الامم حوالينا دي كلها رسائل؟ زي ما قلت لكم قبل كده اللي اسمه تسونامي ده، الاعصار اللي حصل، شفت عمل في الناس ايه؟ الزلزال اللي حصل في تركيا، شفت عمل في الناس ايه؟ ما دول مسلمين. انا بكلمك على العقوبات اللي بتنزل على المسلمين. هتتوب امتى؟ مستني ايه؟ يلا توب دلوقتي، ابدا وربنا غفور رحيم. قلنا الشروط كتير، الإقلاع عن الذنب، ارمي السيجارة اللي في إيدك، امسح ذاكرة تليفونك، ارميه في الشارع دلوقتي. توب توب، وربنا كريم بيغفر كل حاجة، حتى لو كنت قبل كده كفرت، توب ويقبلك ويغفر لك. شوف لدرجة إيه، توب ويقبلك ويغفر لك ويعفو عنك إن صدقت. تعالى نشوف دي اللي هي العصلة التي تصيب قلب التائب، لأن العصرة دي بتسبب إن كتير من الناس يرجع للذنب تاني. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه، وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه، من هم أو غم أو ضيق أو حزن نتيجة تألمه لفراق محبوبه مما كان يعصي الله به، فيضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الناس رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم بعد هذه الضغطة، ولم يعلم أن الفرحة والسرور واللذة تكون عقيب هذه الضغطة أو العصرة، فكلما كانت العصرة أقوى كانت الفرحة أشد وألذ وأكمل. أنت فاهم ولا عيد؟ طيب لو واحدة ما تلمستش بنت عندها 20-25 سنة ما اتجوزتش وما تلمستش ما تشافتش، إيه إحساسها؟ أو بمعنى أوضح، إيه الفرق بينها وبين واحدة مشيت وعرفت شباب ولبست قصير ولبست عريان ولبست ضيق ولبست ودقصت وسافرت وتنططت ولعبت، إيه الفرق بين الاثنين؟ إحساس دي كده وهي قاعدة لوحدها قبل فرحها بأيام، إحساس دي وإحساس دي، إيه الفرق؟ يا ترى في فرق؟ في فرق يا ابني؟ اللي ما تلمستش دي تحس إنها هادية ومطمنة ومرتاحة وإحساس عجيب بالنظافة، بالطهارة، بلاش النظافة دي، بالطهارة. والتانية في قلق، في ريبة، في حاجة، في رعب، في كدر. ده لو كانت تحس. اللي غلطت دي جت تتوب، فلما تتوب غلطت وغلط وجي يتوب جت تتوب، تلاقيه بعد ما تاب مثلا واحد تاب من السجاير وكل أكلة تقيلة شوية وقاعد كده بعد ما كل سلام بقى لو سجارة، لو قاعد قدام الدش وبالليل فاضي عمال يخرج من البلكونة للشباك ومن الشباك للبلكونة نفسه يقلب على قناة وحشة، هو تاب بس في عصر. هقول لك طب حاجة أوضح، ماشي، واحدة كانت ماشية متبرجة جدا وربنا كرمها ولبست النقاب، فالمهم كانت قاعدة في البيت مع زوجها وولادها متزوقة وقاعدة مبسوطة، أرادوا أنهم يخرجوا فوقفت قدام المراية وهي بتلبس النقاب قبل ما تخرج، ده لسه جديدة في التوبة، تحس في قلبها بعصرة، أنا إيه اللي خلاني أعمل كده؟ ما كان لسه بدري، أنا لسه صغيرة، يبدو أن أنا استعجلت شوية في موضوع النقاب ده، هي دي العصرة، التحى وفرص المعاصي عمالة تتوارد عليه وهو مستحي من لحيته مش عارف يعمل حاجة، تحسن في قلبه عصرة، كان ماشي غلط وفضايح وبلاوي، كل ما يجي يرفع وشه كده ويقول يا رب تخطر على بالي على باله معصية وينكسر له. العصرة اللي في قلب التائب دي، العصرة دي أحد العقوبات، مش قلت لك أنا قلبي عليك، بتعصي بتتعذب وانت بتعصي وبتتوب بتتعذب وانت بتتوب إليه، عذاب تاني عذاب تاني. عشان كده لما ابن القيم عقد مقارنة أيهما أحب إلى الله، إذا كان التائب حبيب الله فباللي ما عصاش يبقى حبيبه ولا لا؟ فقال سبحان الله لا أعدل بالسلامة شيئا، ده اللي سالم من المعاصي ده موضوع مختلف مع ربنا، ملوش علاقة باللي عصى وتاب، ده اللي عصى وتاب ده ربنا يستر علينا وعليك. العصرة دي أحد العقوبات، ابن القيم بيقول إن العصرة دي إذا عدت وانت ثابت على التوبة ما رجعتش في كلامك هتحس بلذة وسعادة ما حصلتش قبل كده، أما إذا العصرة دي نكاستك لورا زي ما قلت لك كده كل أكلة تقيلة ونفسه في سجارة لو شربها بس فتحت أبواب جهنم، لو راح كلم واحدة، لو ترج على حاجة، لو فتح النت على موقع قذر فتحت عليه أبواب جهنم، يبقى هي العصرة دي الفيصل. تعالوا نشوف عصرة واقعية حصلت لصحابي تاب. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب بن مالك رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت قد تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواسقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر منها في الناس. كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أيسر مني ولا أقوى مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. هو ده اللي أنا قصدي بقى من رواية القصة، إن إحنا نستخرج نلقط الدرر الفوائد. بيقول في الغزوة دي أنا تخلفت عن النبي وعمري ما كنت أغنى مني يوم ما تخلفت. القضية إذن في قيام الليل مش بصحتك، ولا بإنك تكون نايم بالنهار، ولا بإنك أنت تبقى مفرفش ومبسوط وما عندكش هموم ولا مشاكل. الموضوع مش كده، الموضوع إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. التوفيق. كعب بن مالك يقول لك أنا عمري ما كان عندي عربيتين غير في الوقت ده، ومع ذلك ما رحتش حج. قصدي بيقول ما كانش عندي عمري دابتين إلا في اليوم ده، ومع ذلك ما رحتش الغزوة. ليه؟ ما عندك دابتين. يقول لك وعمرها ما حصلت إن جمعت راحلتين إلا اليوم ده. أمال ما رحتش ليه؟ تعال ما أحكي لك قصتك. إنك النهاردة صحتك كويس وما فيش مشاكل ولا هموم، وبتسمعني أهو، سمعني وعمال نغزك عشان تتوب، وبرضه ما انتش عايز تتوب. ليه؟ هي قصتك اهي. يقول ايه؟ ولم يكن رسول الله، انا بشترط بقى اللي ما بيصليش على النبي ما ينفعش يقعد معانا بقى ولا يسمعنا. ايوه انت صلي على النبي، انت لسه فاكر؟ صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يريد غزوه الا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. كان لما يريد غزوة الرسول ما يقولش عليها، يقول حاجة تانية إلا في الغزوة دي، غزوة تبوك. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. انت بعد ما لقطت الفايدة الثانية بتاع الدابتين، ان عمر ما تجمع عندك 2000 جنيه الا السنة دي، وبرضو ما انتش ناوي تطلع عمرة رمضان، خذ الفايدة دي كمان. احيانا يبتلى الانسان بلاء واضحا، ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بلاء ممكن يكون احيانا مش مفهوم وتسقط فيه، لكن احيانا يبتلي بلاء واضح، كان ربنا بيقول لك ها انا ولا شهواتك. وانت ليك مطلق الاختيار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فربنا سبحانه وتعالى بيميز الخبيث من الطيب. دايما المفاصلة دي، ان يبقى الخبيث في ناحية والطيب في ناحية، يتمايز الناس. فالغزوة دي جت عشان كده. الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه والدنيا حر شديد. اثنين، سفر بعيد من المدينة لتبوك حوالي 800 كيلو، 850 كيلو او اكثر، الله اعلم انا مش فاكر تحديدا، لكن هم في الحدود دي 800 كيلو، ومفازا صحراء ما فيهاش بلاد، ما فيهاش ميه، ما فيهاش ظلال، واستقبل عدو كبير، اليهود، عدو ضخم، عدو اقوياء. يبقى 4 حاجات: الحر شديد، المسافه بعيده، المفازه. وكلمة مفازة يعني صحراء مهلكة، بس العرب كانوا من الأدب أو من الفأل الحسن، ما كانوش يقولوا على المهلكة مهلكة، يقولوا عليها إيه؟ مفازة، من الفوز. زي ما الواحد يتلدغ، اللديغ كان يقولوا عليه إيه؟ لما تلدغوا عقرب أو ثعبان ويسري السم في جسمي يقولوا عليه سليم، سليم. ودي كانت عندنا في الفلاحين زمان، كنت تسأل فلان أخبار يقول أصله بعافية شوي، بعافية يعني مريض، بس ما يقولوش مريض، يقولوا ايه؟ بعافية. هذا من الفأل الحسن اللي ما عادش النهاردة، بقت المصيبة في المواجهة بما يكره، وكان من هدي النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا يواجه أحدا بما يكره. المهم مفازة يبقى نمرة واحد، تاني حر شديد، اثنين سفر بعيد، ثلاثة مفازة يعني صحراء مهلكة، أربعة عدد كبير. فجل للناس أمره أنا رايح تبوك في رجالة. كعب بن مالك يقول وما كانش فيه كتاب، الأسماء مش مكتوبة، ما كانش فيه كتاب، ما كانش فيه دفتر مكتوب فيه أسماء الصحابة كلهم عشان الرسول يتمم مين جه فين فلان وينادي عليهم وياخد الغياب، ما كانش فيه. يقول ايه؟ فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. عارفين أصعر يعني ايه؟ ولا تصعر خدك للناس. فهو بيقول كده ان طابت الظلال والثمار فانا قاعد ابص للظلال النخل طلع فانا اليها اصعر، بدا التمر يستوي، العنب بدا ينزل فانا اليها اصعر. خدت فايده من اللي فاتت؟ ان احيانا الابتلاءات تجي واضحه وصريحه. رجل دعته امراه ذات منصب وجمال، دعته. احنا كنا بنقول ان اصعب حاجه في قصه سيدنا يوسف ان سيدنا يوسف كان شاب وكان حلو جميل وكان غريب مش بلده وكان عبد، وكانت المراه شابه وجميله وهو بيتها وهي الداعيه وغلقت الابواب وطالبت باللفظ الصريح. اشد ما تكون الفتنه احيانا بتجيلك البلاءات كده، انك انت تبقى مزنوق ومفيش فلوس في البيت وخارج الصبح زوجتك مدياك درس في الاخلاق انك انت سايبها ومفيش فلوس في البيت، هي طالبه منك مش عارف كام وانت مديها كام، وتروح المكتب اول ما تقعد يجي لك واحد يقول لك امسك دول بس امسك دول، ايه دول؟ يقول بس امسك دول بس امسك دول، طب هم ايه دول؟ امسك بس انت امسك. تبص تلاقيهم 5000 جنيه وانت عامل مشكله مع مراتك على 50 جنيه قبل ما تخرج، تحطهم في جيبك بس حطهم في جيبك، طب شيلهم بس دلوقتي بقى نتفاهم، مشي لي المصلحه الفلانيه. فتنه او انك انت تبقى زوجتك ارخاك في البيت ومطلع عينك ومزهقاك ومبيتك منكد وخرجك الصبح منكد، وتروح توصل الشغل تلاقي واحده دخلت عليك بابتسامه عريضه زي ما قلت بقى ايه، ان واحد بص لها ولون شعرها ولون الشنطه ولون البلوزه كل صح. فتنه واضحه هي كده بقى التخيير كده، الله ولا شهواتي. فتنه واضحه، السفر بعيد والعدو شديد والدنيا حلوه بدا جني الثمار وبيع الثمار، الله ولا الدنيا. وجعلت اليها اصعر، هي دي انك تبص للفتنه. الناس المخزولين اللهم انا نعوذ بك ان نكون منهم. المخزول اللي بقول لك كده بيقول له امسك دول، قال له هات يا عم يا ما انت كريم يا رب، رزق اهو جاني لحد عندي، ربنا عليم بالحال يا اخي مزنوق. لا ده امتحان، ده فتنه، ده ابتلاء، ده يقع من اول لحظه. دخلت عليه بصت له كده بلم وقع من اول لحظه. فاما المخزول فصرعى من اول اللقاء، وأما المتقون اللهم اجعلنا منهم. ففي جهد جهيد، ولا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح، والشيطان عمال يرميه ويضربه لازم جراح، فهم يجرحون ويداوون، بيعصي ويتوب ويعصي ويتوب، إلا أنهم من القتل محفوظون ما يتقتلش، ولكن احذر فإن الجراحة في الوجه شيء باق. اوعى تجرح في وشك في وجهك، عارف ازاي؟ ان تواجه ربك بالمعصية، اوعى عشان دي تبقى شيء باق. كل ده كلامنا على فأنا إليها أصعر، بيبص كده للثمار، عمال يبص على الثمار عشان كده وقع، وعمال يكلمهم كده الثمار هسيبكم وامشي، طب انا هرجع ولا مش هرجع، دي غزوه والدنيا حر وهنا ظل وميه. تفوتني هي دي، قاعد تبص على النساء، قاعد تقرب من زميلتك قاعد تتفرج على مجلات، قاعد تقرا قصص عرانية، يا ابن ارحم نفسك، ابعد، لا تقارب الفتنة. أخطر الفتنة أو من الفتنة مقاربة الفتنة، فلذلك ما تقربش. كعب بن مالك يقول عندي فلوس كتير وعندي راحلتين، والرسول أمر بالتجهز عشان نسافر للغزوة، الراجل بيقول أنزل السوق عشان يشتري الخوذة اللي هو هيقاتل بيها، ويشتري الدرع، يشتري السيف، يشتري النبال، يشتري الرمح، بيجهز نفسه، يشتري برضو أكل وشرب ومية ياخدهم معاه، نزل يجهز نفسه، يلف في السوق بكم دي؟ بعشر دنانير، لا لا لا لا بخمسة، لا طيب خلاص، وروح التاني ودي بكم ودي بكم ودي بكم، يقول وارجع وما اشتريش حاجة. يوم والتاني وانا بقول في نفسي الفلوس موجودة والسوق موجود، وقت ما انا عايز هجهز مش مشكلة. فلم يزل يتمادى بي، هيا دي السر في تخلف كعب بن مالك. لا مش السر الوحيد، ده فات معانا سر اولاني، فانا اليها اصعب، مقاربة الفتنة. السر الثاني التسويف، هشتري بكرة، يا ما واحد كنت اقول له توب، يقول لي اصل الموضوع في ايدي، يعني لو عايز اتوب هتوب دلوقتي، بس هاتوا شوية صبر شوية صبر. عارفين القصة دي، أنا قلتها قبل كده كتير، بس ما فيش مانع نقولها برضو للمرة الآن. شاب من شبابنا كان في الجامعة، ولد طيب ومؤدب ومحترم، وكان ما شاء الله ملتحي، وبعد ما خلص كلية التجارة بدأ يدور على شغل، ما لقاش شغل، كان خاله عنده صالة عربيات، فقال له تعال اشتغل معنا في الصالة، فراح اشتغل معهم. بدأ خاله يقول له لحيتك شوية كده عشان المنظر العام، بدلة وجرفتة، بدلة وجرفتة، بدأ يقص يقصرها كمان شوية، بدأ يدخن سيجارة، بدأ يخرج يجرب عربية مع زبونة، بدأ مشي في الغلط، حلق لحيته، مشي في سكة النساء الهيروين. أنا كنت بقول له والله كده وربنا عليم، يا ابني انت عارف الطريق، انت القرآن فين، الصلاة فين، قيام الليل فين، طالب العلم فين، الدعوة فين؟ أنا عارف، بس أنا هتوب، أنا عارف نفسي هتوب أكيد هتوب، بس هاي فترة هتعدي كيفما كانت، لكن أنا هتوب، أنا ناوي، أنا عازم، لازم هتوب. فاتت سنة وتاني سنة وجئت اللي بيقول لي إن هو أصيب بمرض خبيث، رحت له وحميات العباسية تشهد، أول ما شافني بكى وقال كان نفسي أديره ماشي لكن ربنا جابني على وشي، كان نفسي أرجع له مختارا، ربنا جابني رغم أنفي، أنا تبت. يا خوفي لا يخليك تتوب رغم أنفي، مش أحسن تتوب راضيا مختارا محبا مقبلا، ولا يجيبك من أفاك رغم أنفك التسويف، مأساة التسويف. توب بكرة إن شاء الله، من يوم الجمعة هبدأ أصلي، رمضان جاي أعمل عمرة وأبقى كويس. لا تسوف، أنا بقول اللي عايز يتوب خد قرارك دلوقتي، طلع علبة السجاير وارميها، قطع، امسح تليفوناتك، امسح الرسائل القذرة، امسح الكليبات، امسح البرمجة اللي على التلفزيون، كسر الاسطوانات، قطع الصور، احرق المجلات، توب حالا فورا الآن، توب يا ابني، قلبي عليه، يا معذب يا مسكين يا محروم يا تايه، تعالى استنى ايه، شوف كعب بن مالك كان عنده دبتين، انسوا حاجات بسيطة، ينزل النهاردة أكمل بكرة أكمل بعده، الفلوس موجودة والسوق موجود، هخلص في دقيقة. النبي صبح ماشي وسام، قال فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا، هيمشي بعد صلاة الفجر الغدوة، والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، لسه ما جبتش حاجة، ليه؟ الفلوس موجودة والسوق موجود، أصبح اشتري. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، مشوا وبعدوا ولسه ما جبتش حاجة، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. قلت برضو حتى لو بعدوا ألحقهم، اشتري فرس والحقهم وياريتني عملت، ولكن لم يقدر لي ذلك. يا جماعة قلت لكم إن ربنا غني عزيز غني لا يحتاج إلى أحد، بل أنت أحوج شيء إليه، فإن استغنيت استغنى الله. كان أحد الشباب نفوت عليه وإحنا رايحين نصلي المغرب في المسجد، يلا يا عمي الصلاة، قاعد في الدكان، حاضر وراكم، قوم طيب حاضر حالا هلحقكم. نروح نصلي ونقعد من المغرب للعشاء في المسجد، وفجأة العشاء أذنت وهو داخل ينهك، العشاء زنت المغرب راح. يا عم قلنا لك تعالى، قلت طيب طيب طيب مش عايزين منك مغرب، ما انتش مصلي، هي كده هجهز بكرة هجهز بكرة هجهز بكرة، طب الحقهم، لا ما انتش لحقهم، اقعد بقى اسمع كلام ابن القيم زي السيف، يقول إياك إياك حذاري حذاري أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ له، فتثبط عن فعله وتقاعد عن تحصيله. قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ربنا سبحانه وتعالى غني، تقول له يا رب بكرة يا رب بعد، طب خلاص خليه خليه. قال ويا ليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك، لم يقدر لي ذلك، مهمة جدا وخطيرة. سبحان الله العظيم. كان برضو أحد جيراننا وكنا نقول له يلا الصلاة يلا المسجد، ويتكاسل شوي، لحد ما في مرة قالوا أنه مريض وراح المستشفى، ورحت أزوره في المستشفى وفوجئت إن هم والله العظيم وأقسم بالله أنا شفت هذا الوضع بعيني، ما أعرفش الوضع كان إيه، بس المهم إن هو نايمين على كرسي كده، يعني هو نايم على كرسي بس الكرسي واقف كده، مش نايم مش نايم كده، الكرسي واقف كده ومربوط في الكرسي، مش في الكرسي بقى سرير، بس السرير واقف مش نايم على سرير نوم، وإنما واقف كده السرير وهو مربوط بأحزمة كده، مربوط بأحزمة في السرير، مربوط مربوط بالأحزمة في السرير كده، سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا، ومتغمي يعني إيه في إيه؟ قالوا لا بس عنده تقريبا نزيف ويحذر انفجار في المخ، فممنوع من التركيز أو الحركة. فمسكت إيدين اللي جنبية وقلت له صلي صلي قبل ما يكتفك، أو دلوقتي نفسه يصلي بس نتكتف خلاص، لو استأذن الأطباء يقولون بعد إذنك عايز أصلي، الدكاترة يقولوا له إيه؟ ممنوع ممنوع. لو أراد أنه يتصدق بصدقة داو مرضاكم بالصدق، يقولوا لا دليلة في المستشفى بكذا ألف، ممنوع ممنوع، صلي قبل ما يكتفك، تصدق قبل ما يمنعك، الحق نفسك. فيا ليتني فعلت ذلك ثم لم يقدر لي. شوف اللي حصل بقى، شوف اللي حصل، العذاب. مش بقولك قلبي عليك يا مسكين يا غلبان، يقول ايه؟ فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني اني لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يقول بعد النبي ما مشي هو المسلمين، بدأت أخرج أمشي في شوارع المدينة، أبص كده ألاقي مين؟ واحد منافق، أبص كده ألاقي واحد أعرض أعمى مريض كبير في السن هرم، إلا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. يا شكلي وحش. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. الرسول لما وصل تبوك تذكر، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. الرسول كان بيتفقد أصحابه، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الناس بقى؟ اللهم اكفنا شر الناس، اللهم قنا شر الناس، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. الرسول بيقول: ما فعل كعب بن مالك؟ أخبر كعب بن مالك إيه؟ فقام واحد قال له: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. برداه الجلبيتين اللي هو لابسهم. قال: يا رسول الله، ده راجل عنده جلبيتين جداد بقى دلوقتي خلاص قاعد. قال له: ده بتاع غزوة، ده راجل جميل بيكوي ويلبس. فقام معاذ بن جبل: الله، سبحان الملك، ده واحد من الناس، من الصحابة، ومعاذ بن جبل إمام العلماء. هتستفيد حاجتين: اوعى تفكر ان كل الناس راضين عنك، هم الاثنين في الصحابة، واحد قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، بس يا بختك لو كان حبيبك المتقي معاذ بن جبل إمام العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة وهو يسبق العلماء رتوة بحجر. وشوف العالم بقى، لا وخد فايدة كمان: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الشاهد يا إخوة إن سيدنا معاذ دافع عن الرجل، إنكار المنكر، بئس ما قلت، شهادة الحق، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ثلاثة: الذب عن غيبة المؤمن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بسي. انتهت الغزوة وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم العودة مرة أخرى إلى المدينة. بلغ كعب بن مالك: الرسول جاي. بدأ يشيل الهم: حضرني بسي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما سأخرج من سخطه غدا. الرسول جاي، هقول له إيه؟ وطفقت أتذكر الكذب، أحكي للنبي إيه؟ أقول له: أصل كان عندي ظروف، أصل أمي ماتت، أصل زوجتي كانت مريضة، أصل أنا كان عندي مغص، أصل أنا كان ابني. وطفقت أتذكر الكذب. هو ده الخزنان، إنك أنت في المواقف كل اللي يخطر على بالك الكذب. هي دي المشكلة. زي ما أقول كده، إن واحد يقول لك إيه: أنا عندي مشكلة، وأنا أول ما حصلت المشكلة دي قلت مش هيحلها غير فلان. غلطان. أول ما طلع مشكلة تقول مش هيحلها إلا ربنا. فلان مين وفلان إيه يا ابني؟ ده فلان ده عبد، وكل خلق الله في قبضة الله، وهو القاهر فوق عباده. اوعى في المواقف يخطر على بالك ازاي تخرج منها، واجهها وبالحق. وشوف المشكلة، ان كعب بن مالك قاعد يفكر النبي جاي هقول له ايه. يقول: فطفقت اتذكر الكذب واقول: بما سأخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يقابل صاحبنا أبو فانيلا حمرة ده، يقول له: الرسول لما يجي بكرة أقول له إيه؟ ويقابل التاني ويقابل التاني، أقول له إيه؟ بكل ذي رأي من أهلي. يسأل لدماغك كبيرة أصحاب التصرف: أقول للنبي إيه؟ أقول للنبي إيه؟ قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، فعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. اللهم اللهم سدد رأينا، وثبت حجتنا، وأصلح رؤيتنا، ونور بصيرتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهل. خطر ببالي دلوقتي إن سيدنا كعب بن مالك كان حامل الهم، هيقول للنبي ايه؟ طب انت مش حامل الهم، هتقول لربنا ايه؟ لو سألك انت ما تبتش ليه؟ طب انت رجعت للذنب تاني ليه؟ طب لو ربنا سألك السؤال ده انت ما بتصليش ليه؟ تقول له ايه؟ فكر كده تقول هقول له يا رب تقول له ايه؟ لو ربنا قال لك انت بصيت للنساء العارية دي ليه؟ انت ماشي مع البنت الفلانية ليه؟ انت بتكذب ليه؟ انت بتاخد رشوة ليه؟ انت بتدخن ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ قول لي بالله عليك. لو انت واقف قدام ربنا كده والرسول قال ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ربنا يكلمك مباشرة، عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ كنت خايف من جوزها وخايف من ابوها وخايف من مراتك وخايف من عيلتك وخايف من حتتها، وانا بس اللي مش خايف مني؟ تقول له ايه؟ كعب بن مالك لما كان راجل صالح مسدد قال ايه؟ قاعد افكر واسال اصحاب الراي من اهلي وعشيرتي، ملوني غششوني قولولي ازاي اخرج من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ببالي الوقت سؤال ازاي تخرج من غضب ربنا. كعب بن مالك بيفكر يقول للنبي ايه؟ انا بفكر دلوقتي نقول لربنا ايه؟ نقول له ايه لما يسالنا انزاح الباطل عن كعب بن مالك؟ كل الكلام ده مش ينفع، انا هقول الحق وليكن ما يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصدق، وان ظننت ان فيه الهلكة فان فيه النجاة، واياك والكذب وان ظننت ان فيه النجاة ففيه الهلكة، اصدق. قال فاجمعت صدقه، واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي لما كان يرجع من السفر يدخل على المسجد الأول يصلي ركعتين ويقعد يقابل الناس قبل ما يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، رجل أمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فلما جلس جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. كان في حاجة وثمانين راجل متخلفين عن الغزوة، بضعا وثمانين. أول ما الرسول قعد راحوا جم واحد ورا الثاني، يا رسول الله سمحنا والله احنا كانت عندنا ظروف وكانت عندنا مشاكل وما قدرناش، والله احنا نفسنا كنا نيجي معاك، والله ده احنا يعني بنشتهي ان احنا نجاهد في سبيل الله، والله العظيم ده احنا كان يعني املنا ان احنا نستشهد في سبيل الله. يحلفون بالله انهم لمنكم، يحلفون لكم لترضوا عنهم. قعدوا يحلفوا للنبي ويقسموا بأغلظ الأيمان، والنبي قبل منه على نيته. وده وضعنا النهاردة، نقبل من الناس ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله، نقبل منهم الظاهر. فقبل منهم على نيتهم وبايعهم، خلاص خلاص، واستغفر لهم، قم يغفر الله لك. حاجة وثمانين كله يجي يقعد قدام النبي يشكي ظروفه ويحلف إنه هو ما كانش قصده، والنبي يقول له قم يغفر الله لك، أسأل الله أن يغفر لك. فبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جئت سادة 83 مشي وجي كعب بن مالك، فتبسم إلي تبسم المغضب. أهلا ابتسامة المعاتب المغضب. مش بيقول لك سيدنا النبي ده حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم كان نعم المربي والمؤدب، زي المعاوية بن الحكم السلمي، فداه أبي وأمي ونفسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجدت أحسن منه معلما صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى واقف بعيد، كعب بن مالك كأنه كان واقف كده في جنب المسجد، والصحابة أو المنافقين جايين يقعدوا، واحد يا رسول الله سمحنا وادعلنا وغصب عننا، الرسول يقول قوم يغفر الله لك وأكل ما في قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني الثالث الثالث، وكعب بن مالك واقف لحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، تعالى تعالى تعالى، حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ انت ما جيتش ليه؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ انت مش كنت اشتريت الدبة؟ ما جيتش ليه؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. أنا لو قاعد قدام حد غيرك أنا بعرف أتكلم، هقدر أرضيه، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. قال له أنا مش هدفي أن أنا أرضيك، مش هدفي أنك أنت تسامحني، أنا هدفي الله أن ربنا يرضى عني. قال له إيه؟ قال له إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، أنا هدفي العاقبة الآخرة، ربنا رضاه مش رضاك أنت صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله أنا مش هكذب الصراحة، أنا كنت قوي وميسور أفضل ما أكون للذهاب معك، ولكن تخلفت متعمد، أنا غلطان. وده اللي بقولك عليه أول بنود التوبة، الاعتراف. العلماء يقولوا كده الاعتراف بعد الاقتراف، بعد ما تقترف الذنب إياك والمنطق التبريري والبحث عن الأعذار. اوعى تقول لا الظروف أعمل إيه؟ الفتن غصب عني، ضرورة، مضطر، مش قصدي، كل ده كذب. ربنا يعلم إنه عليم بذات الصدور. لذلك كعب بن مالك قال الحق، الاعتراف، الاعتراف التام، الصدق الصرف، ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. الله، معنى كده إن سيدنا النبي كان عارف إن المنافقين بيكذبوا عليه، كان عارفهم. أما هذا فقد صدق، يبقى كان عارف إن التانيين كذابين، والتانيين قال لهم قم يغفر الله لك، أما ده فقال لكم حتى يحكم الله فيك. اللي بيكذب في التوبة اكذب زي ما انت عايز، توب تقول توبت للصبح، كذاب أو انطقي بتاع كلام ملهاش لازمة. أما الصادق، اللهم ارزقنا الصدق في التوبة يا رب، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله الصادق، لابد أن يحكم الله فيه. تبدأ بقى مرحلة العصر. كعب بن مالك اتعصر 5 مرات، 5، كل عصرة هتشوفها بعينك وأنا بحكيها لك بإذن الله تعالى، 5 عصرات. أصل زي ما قلت لكم قبل كده سيدك النبي صلى عليه وسلم يقول إيه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها. يبقى الرسول شبه القلب كأنه سفنجة والفتنة كأنها نقطة حبر اسود. فشوف بقى لما نقطة حبر اسود تنزل على السفنجة تعمل ايه؟ السفنجة تمتصها تتشربها. فلو غسلنا سطح السفنجة مليون مرة ما تنضافش، لان السواد فين؟ السواد جوه تشربت في السفنجة. فلازم عشان السفنجة تنضف لازم تتعصر. احصر، لازم يا جماعة يتحط على السفنجة دي مية وتتعصر. فلازم للتوبة الصدق في التوبة، ماء من عين العين، ثم تتكرر دفع الغسلات مع العصر فيحكم بطهارة القلب. مشكلة ناس كتير في التوبة انه بيتوب بس ما بيتعصرش، فتفضل الوساخة جوه قلب، تفضل المعصية موجودة. اللهم تقبل توبتنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة ترضيك، اللهم تب علينا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.